ضاع الهوى أمسيت جمرا في جوى في أجفني دمع إذا أنزلته الكون ارتوى ينتابني حزنا كما حزن الذي يمكث مريضا ابنه واحتار في ثمن الدواء فتشت نفسي باحثا والله لم يبقى سوى باقي لي بس روح ونفس يتلانى بشرك من رحت وياك اخذت العافية والنار حرقت ومشيت غيب بجفاك ظليت انسعك مثل ليش نصيحك ما ترد خيب مو تدركات ان البرد وتلمس حلوق البشر وين الحجاية الدافية خيب احساسي انا احساس البينة طصنا روحك كلمة عافية ودعت ليلي مغرمة امسيت والقمر بانت جفا حقا كفا حقا كفا ولك جمد وبكابر وانتظر أنا جمد وبكابر وانتظر المنتج المنفذ لهذا العمل حسون سيزر قلت لو كواريك ومثل ما واريت قلبي والكواريك انا عشرت وياك رضا التوزيع الشبكي اجوان ميديا اليوم أبشركم نسيت الخانين راديو حسون سيزر. بيا زماني شلون ما راد ما راد نفس روحي يا صاحب صعب ما راد اقل تريد ويقول والله يقول انا قل يما قل تريد واسمع شمات تصيح بي حال مكردح مكردح والتويت وموش بي حال خيب على حال تريد تمشي تخاف بي حال بي حال انا عميت عميت ومرتب جرن الحزن بجفار اسكتور جرن الحزن بجفار المنتج المنفذ لهذا العمل حسون سيزر ودليلي انا دليلي من هضم دنياي حيدر العابد الهندسة الصوتية والتوزيع حسون سيزر وأرجوان ميديا.